بالله فحزب الشيطان استحوذ الشيطان عليهم وعلى قلوبهم وعلى عقولهم فأصبحوا جماعة وأتباعا وعبيدا. وحزب الرحمن هؤلاء استحوذ عليهم ربنا فكانوا عبيدا لله في حياتهم في نومهم في يقظتهم في حضرهم في سفرهم بين أسرهم ومع القريب والبعيد. عاشوا لله وماتوا لله فبعثوا وعاشوا حزب الله، ولذلك أفلحوا ولذلك سادوا. وكان قائد حزب الله وإمام حزب الله خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. يا محمد يا رسول الله أيها الإنسان أيها المسلم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لن تجد أقواما، لن تجد خلقا، لن تجد ناسا يزعمون أنهم مؤمنون بالله ومؤمنون باليوم الآخر، مؤمنون بالله خالقا وواحدا وبمن أرسل نبيا خاتما، ومؤمنون باليوم الآخر وأن لهذه الدنيا آخرة، هذه تفنى وتلك تخلد وتدوم، يكون فيها الحساب ويكون فيها النشر والعرض على الله، إما إلى جنة وإما إلى نار. لن تجد من يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله. لن تجد إنسانا يزعم، قوما تزعم أنها تؤمن بالله حقا وباليوم الآخر صدقا، وهم مع ذلك يوادون من حاد الله ورسوله، يجعلون من أعداء الله والمرتكبين لمحارم الله من اليهود والنصارى والمنافقين، يتخذون منهم أوداء أصدقاء، يودونهم يصادقونهم يحبونهم يتعاونون معهم. لن يجتمع قلب مؤمن بقلب كافر أبدا إلا إذا كان قلب المؤمن منافقا. لن يجتمع فرد من حزب الشيطان مع فرد آخر من حزب الرحمن إلا إذا كان ذاك الذي يدعي أنه من حزب الرحمن كان منافقا وعلى شعبة من نفاق. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يزعمون أنهم مؤمنون بالله وباليوم الآخر، وهم مع هذا الوصف ومع هذه الحالة يتخذون من أعداء الله من المرتكبين لمحارم الله لمن حاربوا الله ورسوله، يتخذون منهم أوداء أصدقاء ودودين زملاء مخلصين، يتسارون معهم ويتشاورون وإياهم ويعتمدون على رأيهم ويعتمدون على مشورتهم بالود والإخلاص والصداقة والمعرفة. ولذلك علامة المؤمن في كتاب الله وفي هذه الآية الكريمة أن الذي يزعم أنه مؤمن بالله ومؤمن باليوم الآخر لن يتخذ من أعداء الله أصدقاء، لا يواليهم ولا يصادقهم ولا يوادهم، فإن فعل فهو من المنافقين وليس من المؤمنين بالله ولا باليوم الآخر. وكما قال ربنا من قبل وأخذ يعجب رسول الله والمؤمنين ألم تر إلى الذي ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ألا تعجب يا رسول الله ألا تعجب أيها المسلم إلى قوم يزعمون أنهم مسلمون ومع ذلك اتخذوا أولياء ممن غضب الله عليهم والذين غضب الله عليهم هم اليهود غضب الله عليهم وأذلهم وجعلهم عبرة للمعتبر إلى يوم القيامة وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله فموادة ومصادقة وموالاة من غضب الله عليه وهم اليهود والنصارى يكون ذلك نفاقا يكون ذلك كفرا يكون ذلك علامة على أنه من حزب الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم من اتخذ من اليهود أولياء وأنصارا ومن النصارى أولياء وأنصارا كان منهم وليس اليهود والنصارى إلا أولياء بعضهم لبعض وأما المؤمن لا يوالي إلا الله ولا يوالي إلا رسول الله ولا يوالي إلا المؤمنين ويتخذ من عاد الله ورسوله عدوا له وقد اتخذ الله عدوا والرسول عدوا والمؤمنين اتخذهم اليهود والنصارى والمنافقين هم الذين اتخذوا ربهم عدوا ونبيهم عدوا ومعهم المنافقون كذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم لم يتخذوهم أو وداء ولا أصدقاء ولو أي ومع المبالغة ولو كان هؤلاء الكفار هؤلاء المنافقون ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولو كان الكافر أبا ولو كان الكافر أخا ولو كان الكافر ولدا ولو كانت العشيرة كافرة يهودية أو نصرانية أو منافقة لا يتخذ الولي لا يتخذ في هذه الحالة الأب وليا ولا الأخ وليا ولا الإبن وليا ولا العشيرة ولا الكفار من جميع هؤلاء أولياء قالوا والإشارة في البداية في الآية إلى أبي عبيدة إلى أبي عبيد عامر إلى من رشحه أمير المؤمنين عمر لأن يكون خليفة بعده فقال لو كان أبو عبيدة عامر بن جراح حيا لوليته الخلافة بعد أن أوصى بالخلافة إلى ست وقال قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فكانوا عثمان وعليا كانوا سعدا وسعيدا كانوا عبد الرحمن بن عوف فهؤلاء الستة قال عمر أضعهم ليختاروا واحدا منهم خليفة بعدي فقد مات رسول الله وهو عنهم راض وقال لو كان أبو عبيدة عامر بن الجراح حيا لوليته الخلافة ولو سألني ربي لقلت عنه سمعت نبيك يقول عنه إن أبا عبيدة أمين هذه الأمة فقد ائتمنه رسول الله على أمتي فكيف لا آمنه أنا أبو عبيدة قالوا إنه قتل أباه على الكفر في غزوة بدر قوم صححوا ذلك وقوم نفوه قالوا أبا إن أبا أبي عبيدة مات قبل الإسلام، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كذلك في غزوة بدر نادى على ابنه عبد الرحمن وكان في صف الكافرين، دعاه لينازله وليقارعه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه وقال له: يا أبا بكر أبق لنا على حياتك، فقد خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تضعف الأبوة وحنو الأبوة فيتغلب الولد العاق الكافر فيقتل أباه. وأبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني عليه آمالا كبارا في أن يخلفه في هذا الإسلام دينا وعقيدة ودولة، فمنعه عن منازلته، ولكن هذا كان في خير عبد الرحمن، فقد أسلم بعد وآمن بعد وكان من الصحابة المجاهدين أو إخوانهم أو عشيرتهم. قالوا إن مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير على الكفر أو عشيرتهم. قالوا إن عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هاشم بن المغيرة على الكفر. وعمر بن الخطاب عندما انتصر المسلمون رسول الله في معركة بدر الفاصلة أسر 72 زعيما من زعماء كفار مكة، ثم استشار في شأنهم ما يصنع بهم، فقال له أبو بكر: أبقهم يا رسول الله وخذ منهم فدية لعل الله يخرج من أصلابهم من يقاتل في سبيل الله ومن يشهد بشهادة الحق، إنهم قومك وعشيرتك. وقال عمر: وقد استشير، لست يا رسول الله على رأي أبي بكر، فهؤلاء قد أبعدوك وقاتلوك وشتموك. وأخذ يعدد صنائعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عقيلا فسلمه لعلي ليقتله، وعقيل هو الأخ الكبير لعلي، وخذ فلانا لفلان وآخذ فلانا لفلان، وخذ العباس. كان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة عمر وغير عمر منهم كانوا على منوال الآية، كان إيمانهم بالله لم يقف في سبيله، لا أب ولا ولد ولا أخ ولا عشيرة، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ذلك شأن المسلم، المسلم الذي قال لا إله إلا الله وأخوه حيث كان من أرض الله وحيث كان من جنس من الأجناس ومن لون من الألوان، وأبوك الذي لم يسلم وابنك الكافر وأخوك وعشيرتك إن كانوا كذلك هم بعداء عنك، هم أعداء لك ولديني، هؤلاء إخوانه عقد الله بينك وبينهم أخوة من فوق 7 سماوات، فقال: إنما المؤمنون إخوة. وقال عن هؤلاء: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لن يكون المؤمن بالله وبرسول الله لن يواد ولن يصادق عدوا لله مرتكبا لمحارم الله كافرا من كفار. ولو كان هؤلاء ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فقال ربنا في صفة هؤلاء المسلمين الذين قدموا أخوة الدين على أخوة النسب إن كانت كافرة أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك المؤمنون الذين لم يتخذوا من حارب الله وحاده لم يتخذه وليا لم يتخذه ودودا لم يتخذه صديقا ولو كان أبا ولو كان ابنا ولو كان أخا ولو كانت عشيرة هؤلاء كتب الله في قلوبهم الإيمان, وأيدهم بروح كتب الإيمان في قلوبهم طبعه في قلوبهم رسخه في قلوبهم فكانوا مؤمنون حقا وصدقا فكانوا مؤمنين حقا وصدقا كانوا مؤمنين بالله وبطاعة الله مؤمنين برسول الله وبطاعة رسول الله قد كتب الله إيمانا ويقينا في قلوبهم فلن يشكوا يوما ولم ينافقوا يوما أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من قواهم نصرهم أيدهم بروح بقوة من إن القوة لله جميعا نصرهم وقواهم بقوته قواهم بإرادته قواهم بأمره ثبتهم على ذلك إلى لقاء الله إلى يوم القيامة حيث يكتسبون الجنة خالدين مخلدين فيها أبد الآباد كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويجازيهم بدخول الجنان يوم القيامة تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فيها من الجنات ومن النعيم المقيم ومن الحور العين ومن الغلمان الذين هم كاللؤلؤ خدما وحشما فيها كل ما يشتهيه ويخطر بباله خالدا مخلدا أبدا خالدا بجنته خالدا مأواه فيها قال تعالى ورضي الله عنهم ورضوا عنه عندما تركوا موالاة أقارب رضا لله ورضا لطاعة رسوله عوضهم الله عن ذلك رضاه ورضاهم رضي الله عنهم غفر ذنوبهم وكفر سيئاتهم ورفع درجاتهم وأسكنهم الجنات أبد الآباد ورضوا عنه هم كذلك رضوا بما أعطاهم الله فكانوا شاكرين لأنعم الله حامدين لرحمته حامدين لرضاه رضي الله عنهم ورضوا عنه عاشوا بالرضا المتبادل رضا الله عليهم ورضاهم فيما صنع الله بهم من رحمة ورضا ودخول للجنان كذلك رضوا عن ربهم أولئك حزب الله هؤلاء الذين يوادون المؤمنين والذين يعادون الكافرين ولو كانوا أقارب ولو كانوا آباء ولو كانوا أبناء ولو كانوا إخوانا ولو كانوا عشائر هؤلاء الذين قدموا ولاء الله وولاء رسوله والمؤمنين على ولاء الأقارب الكافرين جعلهم الله حزبا أولئك حزب الله تلك الفئة التابعة لأمر الله ألا إن حزب الله هم المفلحون حزب الله هم الذين أفلحوا هم الذين فازوا أفلحوا بدخول الجنان، فازوا برضا الله، فازوا بتكفير سيئاتهم ورفع درجاتهم وخلودهم في الجنان. جعلنا الله من حزب الله وأبعدنا عن حزب الشيطان، نصر الله حزب الله وأذل حزب الشيطان وقد فعل. وبهذا نكون قد ختمنا سورة المجادلة، ونحن نشرع الآن بعون الله ومشيئته في سورة الحشر.